وشرع في ذكر الصنف الأول أو الطائفة الأولى وهم أهل التخييل. من هم أهل التخييل؟ قال: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر الإيمان باليوم الآخر بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل لا حقيقة له، إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن لهم الحق في ذلك. يعني الأنبياء يخيلون للناس كما ذكر هذه الأمور من باب كما يقال الخطاب الجمهوري، من باب يعني من باب إصلاح أحوالهم ولئلا يعتدي بعضهم على بعض. يعني الرسول دوره إنه يخوف الأتباع لكي لا يقتل بعضهم بعض، فيقول لهم في نار وفي عقاب لمن يقتل، وكذلك بالنسبة لمن يعني يعتدي على حقوق الناس ونحو ذلك، فيذكر لهم أمر الميعاد، يذكر لهم أمر الجنة والنار والبعث، وكل هذه لا حقيقة لها عندهم. طب لماذا يذكرها الرسول للناس؟ من باب التخويف، من باب إيش؟ إصلاح أحوال، لأن حالهم ما ينصلح، مثل ولد الصغير ما يعني يسمع الكلام إلا إذا خوفته، تقول انتبه لا تخرج، لا تذهب إلى البئر في شيء يخرج لك، ما يفهم إلا بهذه الطريقة، بأنك إيش؟ تضحك عليه، تكذب عليه، لكي يخاف. وهكذا يقولون الأنبياء إنما قالوا هذا الكلام لكي يصلحوا الناس والمجتمعات من أجل المصلحة، يكذبون من أجل المصلحة والعياذ بالله. يقولون هذه الأشياء كلها لا حقيقة لها، أمر الميعاد والآخرة والجنة والنار والبعث إلى غير ذلك، هذه أمور لا حقيقة لها. ووظيفة الأنبياء أنهم يخيلون هذا للناس، يجعلون كأنها حقائق وهي ليست كذلك، من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح الناس. يعني الناس لا يعني يصلح أمرهم إلا بالكذب عليهم، نسأل العافية والسلامة. قالوا: والأنبياء ساسوا الناس بهذه الطريقة، ساسوا الناس بهذه الطريقة بأنهم إيش؟ يكذبون من أجل مصلحة الناس، نعوذ بالله من الكفر والضلال. من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك كفر. لكن من نعرف من هنا حقيقة أمر يعني السياسة هذه المزعومة. السياسيون إيش المبدأ عندهم؟ عندهم ماذا مبدأ السياسيون؟ عندهم مبدأ الوعود، الوعود ثم حقائق ما فيه، أليس كذلك؟ فأمر السياسة مأخوذة من هؤلاء الباطنية، يعتقدون أن الأنبياء ساسوا الناس ووعدوهم بأن هناك جنة افعلوا كذا لكي يعني تثابوا عليه يوم القيامة، أو لا تفعلوا كذا لئلا تعاقبوا، هذا كله من باب إيش؟ السياسة، من باب الكذب عليهم، وعود لكن ما في تنفيذ، ما هكذا يقولون في السياسيين. إذن السياسة هذه العفنة الغير شرعية مأخوذة من إيش؟ أفكار هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، هذه السياسة الفلسفية، كذب كذب، السياسي يكذب لأجل تحقيق مصلحته، أليس كذلك؟ والأحزاب السياسية قائمة على ذلك، أي شيء يؤدي إلى مصلحة الحزب يكذبون لأجله. فالسياسة مأخوذة إذن من ما إيش أنتجه هؤلاء، ويتهمون الأنبياء بذلك والعياذ بالله، يتهمون الأنبياء بذلك، نسأل العافية والسلامة. وإلا في الحقيقة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق للناس، ولم يكن هاديا لهم، ولا أوضح لهم الحقائق. وهؤلاء كما قال على قسمين، قسم يقول إن الرسول عليه السلام لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، نعوذ بالله من ذلك، ويفضل أئمتهم على الأنبياء والمرسلين، ويقول إن بعض كبراء ورؤساء الفلاسفة يعلم حقائق هذه الأمور، وكذلك الذين يسمونهم أولياء هم يعلمون والأنبياء لا يعلمون، هذا طعن في الأنبياء وتفضيل لرؤسائهم على الأنبياء، نسأل الله عافية والسلامة، كفر صراح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندهم يقرأ الرحمن على العرش استوى، يقرأ إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يفهم معاني هذه النصوص، نعوذ بالله من الكفر. والقسم الثاني يقولون بل الرسول علمها لكن لم يبينها، يعني كتم الحق وكذب فيما يزعمون، إنما تكلم بما يناقضها، يعني يعلم حقائق البعث وحقائق الصفات وغير ذلك، لم يبين المراد وبين خلاف المراد والمقصود، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، نعوذ بالله من ذلك، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، وهذا أشنع من القول الأول، لأنهم يتهمون الرسول عليه السلام بماذا؟ بالكذب، وهم طبعا يقولون هو يكذب لهم لا عليهم، يعني يكذب لأجل المصلحة، نعوذ بالله من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يخبر الناس بالمعاد وهو غير صادق، يخوفهم لأن هذا فيه مصلحة لهم، يقول المصلحة تقتضي ذلك أن نخبر بها بخلاف الحقيقة، الكذب لأجل المصلحة، وهذه طريقة السياسيين، الكذب لأجل إيش؟ المصلحة، مصلحة الحزب، حتى الجماعات والأحزاب هذه الضالة يكذبون لأجل المصلحة، ليس كذلك؟ ولا لا؟ يكذبون لأجل المصلحة، حتى هم يعترفون بذلك، يكذبون لأجل المصلحة، يقول مصلحة الدعوة تقتضي هذا، تكذب لا بأس. لذلك صدق مشايخنا لما قالوا هذه أحزاب سياسية، أحزاب سياسية يكذبون لأجل المصلحة، مصلحة الجماعة، يقول لك لا بأس تكذب لأجل المصلحة، مصلحة الدعوة، يصرحون بهذا التبليغ وغيرهم، يصرحون نكذب لأجل المصلحة لا بأس، أو يشاركون أهل الضلال مناسباتهم، يقولون هذا من أجل المصلحة، ويخوضون في الباطل مع الناس، يقول لك هذا من أجل المصلحة. أي مصلحة هذه؟ أي مصلحة؟ مصلحة حزبك وجماعتك؟ إذن هذا كله أخذوه من هؤلاء الباطنية، نسأل العافية والسلامة، وهذا ضلال، وهذا ضلال مبين. نعم، فهذه هي يعني أقسام الفرقة الأولى أو الطائفة الأولى، وهم أهل التخييل، الفلاسفة الباطنية، يتهمون الرسل بأنهم لم يبينوا الحقائق وخيلوها للناس على أنها حقائق وهي ليست بحقائق، وإلا في حقيقة الأمر ما في جنة ولا نار ولا معاد ولا غير ذلك، نعوذ بالله من الكفر. نعم. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، نعوذ بالله، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذبة لمصلحة العبادة، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا كفر صراح. يعني يقول يجب أن يدعو الناس بالكذب، يجب أن يدعوهم إلى التجسيم يعني إلى الصفات، وأن يدعوهم إلى معاد الأبدان مع أنه أصلاً ما في معاد أبدان، ويخبرهم بالجنة والنار والجنة وما فيها من نعيم، وكل هذا أصلا لا حقيقة له، قالوا لأن مصلحة الناس أو الناس لا يصلحون إلا بهذه الطريقة التي فيها الكذب عليهم، نسأل العافية والسلامة. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقر، يعني الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، يعني الأعمال والصلاة ونحو ذلك هذه لعامة الناس، إنما يؤمر بها بعض الناس يعني العامة، أما الخواص والأولياء فلا يؤمرون بها، فلا يؤمرون لا بصلاة ولا بزكاة ولا غير ذلك، لأن الصلاة عندهم والزكاة لها معاني خاصة لا يعرفها إلا الخواص، أما عامة الناس فيصلح لهم أن يفهموا الصلاة على هذا المعنى، والصوم على هذا المعنى، والزكاة على هذا المعنى، لأن لا يصلح أمرهم إلا أن يفهموا نصوص الشريعة إلا بهذا، لكن الخواص لهم إيش؟ وضع آخر، ولهم يعني وقد رفعت عنهم التكاليف، والأمر يعني بالنسبة لهم غير ما يتعلق بالنسبة للعامة كحال الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نعم.